هل يحصل لها هذا الثواب؟ يخشى يخشى عليها يخشى الحج مطلق لك يخشى الحساب والصبر والمياه ممكن يصبح بالعذاب يخشى عليها هذه النايحة دلالة تقضى أول شيء تقضى ويقضى عليها سيبال من قطران وتدعو من يرى هذه لعن الله النايحة والمستمعين كذلك حديث صلى الله عليه وسلم حديث الآخر أنا بريء من الصالح والهالق والشاق ليس من دون طور الخدود أو شق الجوع لعل لا ودع إذا لم يعق ولده ينفع يشترط أن يكون له عقيقة العقيقة سنة سنة وإذا أخذ الله تسب ولو ما عق عنه له أجر في حديث الولد المرسل بعقيقة هذا ما بين أرسل الله عز وجل هذا علمه إلى الله وبعض الناس من الشفاء ما علم عليه ذلك ما عليه ذلك ما عليه ذلك ولم رجل اعتمر ولم يقصر او يحلف راسه شعر راسه ورجع الى بلده يقصر في بلده يقصر في بلده لكن جاهل او ناسي معلش قصر بلده او يحلف ولا عليه كفاره معلش لكن ناسي او من كان عالم يفهم ساهل لبس عليه يقول كان ناسي و ماذا ناسي معلش لكن اذا ذكر يخلع ثيابه ويلبس الازار نعم يحلق او يقصر يلبس فيها ما عليك فلا رسل ولا عليك إلا النجاح ومن الشهد يقول بعض العلماء أن حركة في السجود تبطل الصلاة لا عالية دليل حركة الحركة كثيرة منتظمة متوالية ولكن الله تبطل يحب جدا فما تحجي بشيء لكن إذا كانت متوالة من المنزل وغير مروة محل إجماع أنها تبطل الصلاة لكن ضعفا متوالة من ضروره إليها شغل ولو صاحب الكبائر ينفع الولد المطر الآن في هذه الأيام أنه مسوء الجمع في كل وقت يحصل به هذا مسوء مثل البارح مثل مطر البارح يعني خافي أنا ممكن السلام عليكم غالب إذا كانت الطرق يعني إذا كان يؤذي الناس إذا كان يؤذيهم من ضرهم هو وعذر الله إذا حل في البيت هو اشتهر بعض العلماء أحسن الله إليه الجمع مثل المطر المطر البارح في هذا عمل الجهال أول عمل الجهال حتى الآن عادة العوام الله يهديه إذا جاء المطر يخرجون من بيوتهم إلى الشوارع وإلى المتجهات يعني ما يمنعهم المطر الآن ثم المقصود إذا كان في أذى وعذر اللي يخرج البطر ولا الشوارع بصر نعم المقصود إذا كان في أذى لعذر لأهل الصلاة والشوارع